وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. كما هو معلوم عند العلم أن العلم له طريقان، بالمشافهة وهو الأصل، ثم بعد ذلك بالمطالعة. المطالعة ليست مذمومة مطلقا، إنما المطالعة مذمومة متى؟ إذا كان يبتدي بها مع وجود أهل العلم، حينئذ سيقع في خلط. وأما إذا أخذ متنا وقراه على أهل العلم ثم توسع بعد ذلك هو، هذا ليس مذموما. وأهل العلم على هذا، أهل العلم يأخذون المختصرات، يأخذون المتون التي تكون معتمدة، قد يكثر من بعض الشروحات، قد يكثر من بعض المتون، لكن لا يقرأ العلم كله على أهل العلم، بل لا يتصور أن يقرأ العلم كله على أهل العلم، وإنما يهتم بالمتون، يهتم بالشروحات المهمة على المتون، ثم بعد ذلك هو الذي يكون نفسه به بنفسه. ولذلك طالب العلم إذا ظن أن العلم يؤخذ بالمشافهة قصر فيما يتعلق به المطالعة، فلا يطالع، يمر به السنة والسنتان، وقد يكون لم يقرأ كتابا واحدا، قال لعله يأتينا عند الشيخ فلان أو لعله يقرأ. نقول هذا يدل على ماذا؟ على أنه لم يفهم كيف يؤخذ العلم، بل لابد أن ينظر في كيفية أخذ العلم به بهذين الاعتبارين، بل ما سيحصله من العلم بالمطالعة قد يكون أكثر، بل هو الواقع يكون أكثر مما لو يأخذ به بالمشافهة. لو قرأ في الفقه، قرأ مثلا الزاد ثم قرأ الروض مثلا، أو قرأ الحاشية، طيب وبعدها ماذا سيقرأ؟ الإقناع وكشاف والمنتهى والشرح، وإلى متى سيقرأ؟ سيبقى عمره كله ولن ينتهي، لكن يقرأ الزاد والروض مثلا، ثم بعد ذلك هو ينظر في المغني يجرده، وكذلك المجموع، وكذلك المحلى، وغيره من الكتب المعتمدة عند أهل العلم، ويقرأ مسلم على شرح النووي على مسلم، ويقرأ فتح الباري وإلى آخره. من الذي يقرأ هذه الكتب؟ شيخك يقرأها عنك؟ لا وإنما أنت الذي تقرأها. فإذا ظن طالب العلم أنه لن يحصل العلم إلا بالمشافهة وقع عنده تقصير. ولذلك يوجد من طلبة العلم حتى الجيدين أنه قد يبقى سنة أو سنتين أو ثلاث هو ما زاد إلا في حفظ المتون. قل هذا غلط، ليس بصوابه، بل لابد أن يكون عنده ماذا؟ كتب يجردها، ما يتعلق بالتفسير، ما يتعلق بالحديث، بالشروحات ونحو ذلك. فالنووية مثلا لو ما قرأت ثم شروح مهمة جدا، لابد أن يقرأها طالب العلم، يقرأ بنفسه. إذا قرأ قطر الندى والملحة وأخذ الورقات بشرح متوسط، حينئذ يستطيع أن يقرأ أي شرح على النووية. لكن لو بقي ينتظر حتى تشرح له، لو أخذ ما يتعلق بمتن فقهي، ولو اطلع على العبادات أو جزء، أو عرف كيف يؤخذ الحكم الشرعي من دليله، وصار عنده نوع ملكة بسماع لدروس تتعلق بالفقه، ثم قرأه بنفسه ما يتعلق بشروحات عمدة الأحكام مثلا، لو قرأه من أوله إلى آخره مرة ومرتين وثلاث، وبحث المسائل، ولا سيما إذا كان عنده نفس، بمعنى أنه أخذ شيئا من الأصول، وأخذ شيئا من لسان العرب، ما المانع؟ لا مانع، إلا أنه قد يحيل هذه إلى أن تقرأ، أو أن يجد شيخا يقرأ عليه هذه الكتب. هذا يكون غلطا في فهم كيفية تحصيل العلم، قد يكون العلم بالمطالعة، وقد يكون بالمشافهة، بل قد يطالع الناظر إذا لم يجد من يأخذ عنه العلم، حينئذ ليس له سبيل إلا أن يطالع، فلا بأس ولو كان الذي يطالع يقع في خطأ، لكن يبقى ماذا؟ أن نحترز منه. وإلا لو وجد وتمكن في وعنده جلد ونظر في كتب العلم ولخص واختصر وحفظ ونحو ذلك، حينئذ قد يحصل شيئا من العلم، لا شك في هذا، لكن يبقى ماذا؟ أنه قد يفهم خطأ في بعض الأصول أو بعض القواعد، فالخطأ داخل عليه لا محالة. كل من أخذ العلم على نفسه الخطأ داخل عليه لا محالة، شاء أم أبى، رضي أم لم يرضى، لكن يبقى ماذا؟ أنه مأمور بأن يحصل بما أمكنه، لأن العلم عبادة وهي واجبة، حينئذ هي مقيدة به بالاستطاعة. ما وجد شيخا يقرأ عليه ماذا يصنع؟ حينئذ لابد من المطالعة. لكن في هذا الزمن متأخر وجد ما ينوب مناب الشيخ، وهو الشريط، حينئذ هذا ينوب منام الشيخ، فيستطيع الطالب حينئذ أن يجمع بين الأمرين، لن يفوته شيء إلا أن يشاء الله عز وجل. يعني إذا كان الطالب يحضر الدرس ثم يستمع ثم يمشي، إذن لا فرق بينه وبين من يستمع لدرس مسجل ويبدأ وينتهي كالطالب الذي حضر الدرس، لا فرق بينهما البتة، ثم إذا أشكل عليه قد يسأل. إذن قوله هنا من علمي التفسير والحديث وأبواب الأصول إلى آخره، هذا يدل على أن هذه الأصول وهذه القواعد عامة في علوم الآلة وفي علوم المقاصد، لا فرق بينهما البتة، وتحصيل كل منهما مما يتعين على طالب العلم سواء حصلها بالمشافهة أو حصلها بالمطالعة، ولا شك أن طالب العلم يحصل من العلم بالمطالعة أكثر مما يحصله بالمشافهة، لا سيما بعد أن وضع العلم في المتون سواء كانت نثرية أو منظومة. ولذلك قال إما بقراءة كتاب في الفن أو بتدريج على الطول، يعني هذا أو ذاك، لأن هذه المسائل ليست توقيفية، يعني إما بقراءة كتاب في الفن، كتاب واحد لكنه يكون ماذا؟ يكون مستوعبا، يأتي به بالفن من أوله إلى آخره، وهذه الكتب المتوسطة الغالب أنها تكفي، الكتب المبتدئة كالأجرمية ونحوها هذا يكون فيها قصور، تترك أبواب لا تذكر أو تترك مسائل لا تذكر، لكن في الكتب المتوسطة كقطر الندى مثلا وشذور الذهب وشروح كل منهما وما فوق الألفية وشروحاتها، الألفية تعتبر من الكتب المتوسطة ليست من الكتب المنتهية، الألفية ألفية المالك وشروحاتها هذه من الكتب المتوسطة، حينئذ أي كتاب متوسط في أي فن يكون ماذا؟ يكون مستوعبا لأصول الفن، فحينئذ يكون معك ماذا؟ أصول الفن، فالذي يقرأ قطر الندى ويحفظ الألفية حينئذ معه ماذا؟ أصول فن النحو، وكذلك الذي يقرأ الصرف فيما يتعلق بألفية المالك الذي ختم به ويأخذ متنا مختصرا أو متنا متوسطا أو يحفظ أوائل نظم النيسان حينئذ أتى بأصول الصرف، وكذلك ما يتعلق بالبيان وكذلك أصول الفقه إلى آخره، حينئذ يستطيع أن يحصل أصول الفن في ماذا؟ في وقت يسير، إذا كان أصول النحو قد توجد في قطر الندى مثلا والألفية أو الألفية تغني عن القطر، حينئذ الألفية هذه بالوقت المطول في حفظها وفهمها لا تزيد عن سنة، حينئذ يستطيع في سنة واحدة أن يحصل ماذا؟ أصول علم كامل، وفي سنتين يحصل علمين، وهكذا 5 سنين 6 سنين 7 سنين، فإذا به عنده أصول العلوم كلها، لكن يبقى ماذا؟ تبقى الممارسة وتبقى النظر والجرد وترتيب كلامه العلمي وجمعه بعضه إلى بعض وتلخيص إلى آخره ما يمكن أن يرسخ طالب العلم نفسه به في العلم. قال إما بقراءة كتاب في الفن أو بتدريج على الطول، تدريج يعني السلم الذي يحفظ فيه في كل فن، يقرؤون متنا مختصرا ثم شرحا عليه ثم حاشية أو تقريرات عليه ثم ينتقل إلى ما بعده والمتوسط ثم المنتهي ثم التقريرات إلى آخره، حينئذ كذلك هذا قد لا يستوعب كثيرا لا سيما إذا ضبط أوائل المتون حينئذ يسهل عليه ما بعده، كل متن مختصر فهو إذا انتقل إلى المتن الذي يليه حينئذ هو الأول وزيادة، وليت طلبة العلم يستوعبون هذه، والأجرمية مثلا إذا ضبطتها وحفظتها وأصلت نفسك بها إذا انتقلت إلى الملحة مثلا حينئذ الملحة هي الأجرمية وزيادة، فالأصل في طالب علم أن يهتم بماذا؟ يكون مراجعا بالدرس الجديد في الملحة مثلا، يكون مراجعا للأجرمية ومحصلا تحصيلا جديدا في الزوائد، هذا الأصل، فلا يشكل عليه لو أطال وشرحت له بشروحات ووجد حواشي ونحو ذلك هذا لا يكون فيه ضرر، هذا الأصل فيه، لكن لما كان هو لم يهضم الأجرمية ونسيها لما يأتي إلى الملحة حينئذ صار درسا جديدا فيستصعبه، ولذلك قد يعاد نفس المسألة التي شرحت له في الأجرمية يقول دي صعبة، أنت طيب تجاوزت كيف تعديت وتجاوزت الأجرمية، الأصل أنك ما تنتقل إلى الملحة إلا قد ضبطت وأتقنت الأجرمية، فإذا وجدت صعوبة في تعريف المبتدأ في تعريف الفاعل معناه أنك لست أهلا أن تقرأ الملحة، هذا الأصل، لأن العلة ستكون موجودة، فإذا جئت إلى قطر الندى وإذا جئت إلى الألفية وشرح تعريف المبتدأ والفاعل ستبقى عندك المشكلة هي فيصير صعبا في الأجرمية والملحة والقطر والألفية، والعلة هي العلة والسبب هو السبب والتعريف هو التعريف والكلام هو الكلام، ولذلك تجد أحيانا أهل العلم يعني ينقل الكلام هو بعينه ويشرح الكتاب وينتهى منه ثم يقول هذا الكتاب هذا الدرس صعب، هو بعينه الدرس السابق، لكن لم يستوعب حينئذ وقع فيه بإشكالات. وإلا العلم سهل، العلم سهل لمن عرف كيف يؤخذ العلم، والجمع بين العلوم كذلك سهل، لكن هذا فتح من الله عز وجل، فمن فتح عليه فهو موفق، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن إما بقراءة كتاب في الفن أو بتدريج على الطول، إما هذا وإما ذاك. وقد يكون الناس يعني الكتاب المتوسط هذا قد لا يستطيع، لا سيما في الزمن الماضي قد يأتي غريب مثلا لعالم ويقرأ عليه لا يستطيع أن يبقى عنده سنة مثلا، حينئذ يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يقرأ متنا واحدا في الفن، ثم هو بعد ذلك بالمطالعة يستطيع أن يتوصل إلى تحصيل ما لم يحصنه. وأما التطويل والتدرج في السلم هذا قد لا يعني لا يتمكن منه كل أحد، لا يتمكن منه كل أحد إلا إذا كان بطريق الوسائل العصرية كتسجيل.